بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، بموجب فهرس مكتبة الإبانة السمعية بجدة، فإن رقم هذا الشريط هو 964. نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أيها الإخوة الحضور، أحييكم بتحية الإسلام، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. ثم أما بعد، فإن حديثي معكم في هذه الليلة العقيدة أولا. العقيدة التي نتحدث عنها لها مفهوم لغوي ومفهوم اصطلاحي. العقيدة لغة بمعنى العقد ضد الحل، ويستعمل اللفظ في العقد الحسي كعقد الحبل، ويستعمل في العقد المعنوي كعقد النكاح وعقد البيع وعقد العهد وغير ذلك من العقود المعروفة. وأما في الاصطلاح، المعنى الاصطلاحي يؤخذ من هذا المعنى اللغوي. وفي اصطلاح الشرع، العقيدة العزم الصادق الجازم، أو العزيمة الصادقة الجازمة التي لا يتردد فيها المرء أو لا يتطرق إليها التردد في المطالب الإلهية في ذات الله تعالى وأسمائه وصفاته وفي إفراده بالعبادة وفي النبوات وفي الأمور الغيبية. هذا الاعتقاد الجازم في هذه الأمور هو الذي يسمى بالعقيدة. الأصل أن الإنسان لا يعيش بدون عقيدة إذا كان يريد أن يحافظ على إنسانيته، سواء كانت العقيدة عقيدة سليمة أو عقيدة منحرفة، لأن الإنسان كما يقول علماء المنطق حيوان ممتاز، امتاز بالنطق والفهم والعقيدة، ومن تخلى عن العقيدة سواء كانت سليمة كالعقيدة التي جاءت بها الأنبياء ودعا إليها أتباعهم، أو منحرفة كالعقيدة المخالفة أو العقائد المخالفة لما كان عليه الأنبياء، من تخلى عن هذا الاعتقاد سواء كان سليما أو منحرفا فقد تنكر لإنسانيته فأصبح في عداد الحيوان، لأن الحيوان هو الذي لا عقيدة له، والإنسان لا بد له من عقيدة، والعقيدة التي نتحدث عنها تعني الإيمان، الإيمان بالله، لأن الإيمان كما يعلم طلاب العلم يتألف من قول باللسان وعمل بالجوارح واعتقاد بالقلب. هذا الاعتقاد بمعنى أنه جانب مهم من جوانب الإيمان، لذلك إن الاشتغال بالعقيدة ليس من نوافل القول أو نوافل العمل، بل هو الأساس. الدعوة إلى العقيدة وتصحيح العقيدة أصل من أصول الدين، بل إن ذلك هو الدعوة إلى الله. الدعوة إلى الله يمكن أن نقسمها إلى قسمين: دعوة تأسيسية وهي دعوة غير المسلمين إلى الإسلام، ودعوة تصحيحية إصلاحية وهي تصفية العقيدة وتصحيحها ومراجعتها وتصفيتها مما قد يعرف بها من غبار الجاهلية. وأما الدعوة التأسيسية فهي متاحة لنا اليوم بحمد الله تعالى في بلادنا، أي في بلادنا الإسلامية، قبل أن نضطر للسفر إلى الخارج خارج بلاد الإسلام لندعو غير المسلمين إلى الإسلام كما فعل سلفنا الصالح الذين كانوا يسافرون للدعوة إلى الله إلى غير دور الإسلام، وقد يضطرون أحيانا إلى الجهاد والقتال للدعوة إلى هذه العقيدة. ولكننا اليوم مع هذا الانفتاح العظيم جاءنا في بلادنا أعداد من غير المسلمين، فأتيحت لنا فرصة الدعوة إلى الله، فرصة دعوة غير المسلمين إلى الإسلام، بحيث لو قصرنا في ذلك وأهملنا دعوة غير المسلمين إلى الإسلام وهم بين أظهرنا نعتبر أنفسنا، بل يجب أن نعتبر أنفسنا مقصرين في ديننا وفي دعوتنا إلى الله. وقد كثر القوم بيننا، ومنا من وفق وباشر دعوتهم إلى الإسلام، فأخذ كثير منهم يعتنق الإسلام، وإن كان في الأصل إنما جاءوا لطلب الرزق، ولكن من وفقه الله منهم يدخل في الإسلام. هذه الدعوة تسمى دعوة تأسيسية، وهذه الدعوة ليس لها منظمة إسلامية رسمية تتبناها كما يفعل غير المسلمين في دعوتهم إلى باطلهم، إلى نصرانيتهم، إلى يهوديتهم، إلى علمانيتهم وماركسيتهم. لهم منظمات ولهم نشاطات يعملون ليل نهار، وقد يعملون بمستوى عال للدعوة إلى النصرانية، وهم يعلمون أن النصرانية نسخت وبدلت وأنها باطلة، يعلمون بطلانها، لكن مع ذلك هم أنشطوا منا في دعوة إلى باطلهم، أي من نشاطنا إلى حقنا وعقيدتنا السليمة. فأصبحت الدعوة إلى الله بالنسبة للمسلمين أمرا ثانويا، وبالنسبة لهم هو الأمر الأول، هو الأول والآخر بالنسبة لهم، بحيث إن رؤساء بعض الدول من الأوروبيين والأمريكيين إذا انتهت رئاستهم، من انتهت مدة رئاسته خرج إلى ميدان الدعوة، وهو ما يسمى بالتبشير، وهو التنصير ليس بتبشير، يتجرد ويتفرغ للتنصير. وكلكم تسمعون من يسمى بكارتر، أحد رؤساء أمريكا السابقين، وهو اليوم متفرغ للدعوة إلى النصرانية ليل نهار، إما على حسابه الخاص أو على حساب الكنائس العالمية النصرانية. أريد أن أقول إن القوم أنشطوا منا في الدعوة إلى باطلهم، مع اعتقادهم الجازم أن ما هم عليه باطل، ونحن في وقتنا هذا دعوة غير المسلمين إلى الإسلام أسهل بكثير من أي وقت مضى، إذ إن الناس فيما تقدم من الزمن كانوا يعيشون شبه منعزلين بعضهم عن بعض، وفي وقتنا هذا مع وجود هذا الانفتاح عرف غير المسلمين الإسلام في الغالب الكثير على حقيقته، وعرفوا محاسنه بهذا الاختلاط، وتأكدوا تماما أن الدين الإسلامي هو الحق. وفيما مضى قد تخاف بعض الناس من اعتناق الإسلام أنه يسبب لهم الفقر، لما يلاحظون في كثير من المسلمين من الفقر المنتشر بينهم، ولكن الآن تأكد القوم بأن الإسلام دين عزة وشرف وغنى، وليس دين فقر وذل. عرف كل ذلك، إذا كان الأمر كذلك لا ينقصنا إلا العمل الجاد في إدخال القوم في ديننا، ونحن مقصرون في ذلك كما نلاحظ. ولا أنكر بهذا ما تقوم به بعض الجهات من دعوة العمال غير المسلمين إلى الإسلام وإدخالهم في الإسلام، ولكننا نريد تنظيما إسلاميا معتبرا معترفا به للدعوة إلى الإسلام، لأن القوم بين أظهرنا. هذه الدعوة نسميها الدعوة التأسيسية، فيجب أن يكون على بالنا وبال شبابنا هذا الأمر، لأنه واجبنا، إذ هذه الدعوة وظيفة المرسلين من أول من أرسل إلى أهل الأرض نوح عليه السلام إلى خاتمهم وإمامهم محمد عليه الصلاة والسلام وأتباعهم، يقومون بهذه المهمة لأنهم ورثة الأنبياء. هذا بالاختصار ما نسميه بالدعوة التأسيسية. أما الدعوة التصحيحية والإصلاحية فهي دعوة بين صفوف المسلمين، لأن المسلمين وإن كانوا لا يتنكرون لعقيدتهم بل يعتزون بعقيدتهم ودينهم، ولكن علق بعقائد كثير من جمهور المسلمين في كثير من الأقطار غبار الجاهلية، وحصل انحراف خطير في جوانب في عقائدهم. فعلى طلاب العلم الدارسين للعقيدة في الجامعات الإسلامية التي تعتني بدراسة العقيدة أن يهتموا بتصحيح عقائد الناس أكثر من اهتمامهم بأي أمر من أمور الدين، لأن العقيدة هي الأساس، ومن صلحت عقيدته صلح عمله فقبل عمله، ومن فسدت عقيدته وانحرفت لا يقبل له عمل عند الله. مع التفاوت في هذا الانحراف، لأن الانحراف قد يصل أحيانا إلى الكفر والردة، وأحيانا إلى نقص في الإيمان. فلنبدأ بجانب من أهم الجوانب في هذا الباب، وهو تصحيح العقيدة في باب توحيد العبادة، بحيث تخلص العبادة لله وحده، لا يشوبها شيء من الشرك، لا من الشرك الأكبر ولا من الشرك الأصغر. فطلاب العلم لا يحتاجون إلى التفسير والتفصيل بالنسبة للفرق بين الشركين، الشرك الأكبر وهو أن تجعل لله ندا شريكا تمنحه كثيرا من صفات الخالق وتشبه المخلوق بالخالق بأن تدعوه وتستغيث به وتذبح له وتجأر باسمه وتتوكل عليه أيا كان. هذا النوع واضح لدى طلاب العلم، ولكننا نمر مرورا. ومن مات على الشرك الأكبر حكمه حكم الكافر الأصلي، لأن المشرك بالشرك الأكبر يرتد فيكون من أهل النار خالدا مخلدا، ومن عقيدة أهل السنة اعتقاد ذلك، اعتقاد أن من مات كافرا ومشركا تحرم عليه الجنة. وأما الشرك الأصغر فهي ذريعة من ذرائع الشرك الأكبر، ذلك كقول الإنسان لإنسان مثله ما شاء الله وشئت، أو لولا الله وأنت، أو يحلف به. الحلف بغير الله في الأصل من الشرك الأصغر، ولكن قد ينتقل إلى الشرك الأكبر ويعطى حكمه بما يصحبه من المعاني التي تتعلق وتلاحظ في الذي يهلك. إذا حلف الإنسان بغير الله جريا مع العادة والبيئة غير معتقد في المحلوف به النفع والضر، وهو من نوع الشرك الأصغر. وأما إذا انتقل إلى الاعتقاد في المحلوف به بأنه لو هنث أنه يضره فعظمه تعظيما وخافه خوفا كما يخاف من رب العالمين فيصبح من الشرك الأكبر. وهذا يقع فيه كثير من عامة المسلمين في كثير من الأقطار. ونحن عندما نتحدث عن الشرك بأنواعه لا نعني مجتمع هذا البلد فقط، ولكننا كأننا نتحدث إلى جميع المجتمع الإسلامي، لأنهم جسد واحد. في كثير من الأقطار يصل الغلو في الصالحين إلى درجة أنه لو طلب منه أن يحلف بشيخه فاعتذر ولو كان صادقا خوفا منه وتعظيما، ولو طلب منه أن يحلف بالله لبادر غير مبال ولو كان كاذبا بدعوى يبرر ذلك، فيقول الله سبحانه وتعالى غفور رحيم يغفر فيرحم، وأما الشيخ فلا يرحم. لو حلف بشيخه كاذبا الشيخ لا يرحمه، ينتقم منه حالا في هذه الدنيا، إما يؤثر في عمره أو في رزقه أو في ولده أو في أهله، يخاف من تأثير الشيخ تأثيرا سريا، لا يخاف من الشيخ بأن يظلم أو يطعن أو يضرب، ولكن يخاف منه الخوف السري، هذا هو محل الشرك. ولو خاف الإنسان من إنسان مثله أقوى منه، خاف منه أنه يضربه أو يقتله أو يفعل في ماله ما يريد، هذا الخوف لا يعد شركا، بل هذا من الخوف الطبيعي. الخوف الذي يعد شركا هو الخوف السري. هكذا يصبح الحلف بغير الله أحيانا من نوع الشرك الأكبر، وهذا الأمر واقع. ونحن عندما نتحدث عن الشرك وأنواعه وفي تصحيح العقائد لا نتحدث عن أساطير الأولين، ولكننا نتحدث عن الأمور الواقعية التي تقع يوميا في صفوف المسلمين في كثير من الأقطار جهلا منهم، والذي يحملهم على جهل هذا الأصل هو أصل لا ينبغي أن يجهله مسلم، ولكن الحامل له على الجهل وجود بعض من ينتسب إلى العلم ويتساهلون بهذا النوع، ويشغلون فراغ الناس بتعليمهم العلوم الثانوية غير الضرورية، ويهملون العلم الضروري، العلم الضروري الذي لا يعذر أحد بجهله، علم أصول الدين، علم تصحيح العقيدة، ما يتعلق بالمطالب الإلهية، ما يتعلق بالنبوات، ما يتعلق بتصحيح العبادة، ما يتعلق بالغيبيات، هذا النوع يسمى العلم الضروري الذي لا يعذر أحد رجالا ونساء في جهله، ولكن أكثر الناس يجهلون هذا النوع، وربما لا يجهلون الفروع ولكن يجهلون الأصول. هذه من دواعي اختياري لهذا الموضوع بالحديث، لأني كما قلت في مطلع حديثي نعيش في وقت كثر فيه الاختلاط بسبب هذا الانفتاح، وهذا الاختلاط إما أن يؤثر فينا أو أن نؤثر فيهم، أي القادمون الوافدون لابد بطبيعة الحال لابد من أحد أمرين، إما أن يتأثر بهم شبابنا فيقلدوهم في عقائدهم، في عاداتهم، في تقاليدهم، فيضلوا أو يؤثروا فيهم فيكونوا سبب هدايتهم. هذا الموقف موقف خطير، وعلينا مسؤولية أمام الله في هؤلاء القوم الذين يعيشون بيننا من مختلف الأجناس. فالعقيدة في هذا الباب، أي في باب إفراد الله تعالى بالعبادة وعدم الإشراك به، هو الأساس وهو دعوة كل رسول. ما من رسول إلا وقد افتتح دعوته بهذا المفتاح. وأما ما يتعلق بتوحيد الربوبية، أي إفراد الله تعالى في أفعاله، في خلقه ورزقه وإحيائه وإماتته، وفي تدبير شؤون العباد، هذا النوع من التوحيد نوع لم يقع فيه اختلاف قط بين الأنبياء وأتباعهم وبين المصلحين فيما مضى وفي الوقت الحاضر، اللهم إلا ما قد يظهر من بعض الماركسيين والعلمانيين الذين يتنكرون للدين تنكرا شاملا، وربما أنكروا وجود الله تعالى تجاهلا لا جهلا. هذا القسم من التوحيد بأسلوب القرآن إنما يدرس ليكون دليلا على التوحيد الثاني أو على التوحيد الأول على الأصح، أي من باب الإلزام. من وحد الله في ربوبيته ألزمته بذلك ليوحده في عبادته، هذا من باب الإلزام والاستدلال بتوحيد الربوبية على توحيد العبادة. وأما توحيد الأسماء والصفات فهو أيضا لم يكن محل اعتراض وخصومة بين الأنبياء وأتباعهم، ولكن هذا القسم من التوحيد كان محل سكوت عنه عند كثير من أتباع الرسل، أي لم يناقش الرسل في أسماء الله تعالى وصفاته. ولكن أصبح الآن محل معركة ومحل خصومة بين أتباع السلف وبين الخلف. فإذا كان المسلمون قد انقسموا بعد الأئمة الأربعة إلى المذاهب الأربعة في الفقهيات، ولكنهم انقسموا في باب توحيد الأسماء والصفات إلى قسمين، إلى فريقين، السلف والخلف. وأما السلف، السلف كل من سبقك من آبائك وأجدادك ومشايخك كلهم يعتبرون بالنسبة سلفا. فسلفنا الصالح السلف الأول هم الصحابة، ثم التابعون، وعلماء تابع التابعين بما في ذلك الأئمة الأربعة، هؤلاء هم السلف. أما الآن فإذا قيل فلان سلفي، والياء كما تعلمون ياء النسبة، هو منسوب إلى السلف، ليس هو من السلف من حيث التاريخ والواقع التاريخي والزمن، لكنه سلفي العقيدة، أي منتسب إلى السلف الأول في عقيدته، متبع لهم، متأثم بهم، ينهج منهجهم. أما الخلف وفي الأصل خلف، فخلف من بعضهم خلف أضاعوا السلف، خلف بالسكون، ولكن قد يقال خلف يقال لهم خلف ويقال لهم خلف، وهم كل من جاء بعد من سبقه وخالفه ولم يتأس به. وهؤلاء الخلف إنما ظهروا أو على الأصح التقسيم، تقسيم الناس إلى الخلف وإلى السلف، وتسمية بعض الناس بالسلفيين وبالأثريين وبأهل السنة والجماعة، هذا اصطلاح. متى عرف هذا الاصطلاح؟ بعد أن نشأ علم الكلام، وانقسمت الناس في هذا الباب أقسام. قسم تمسكوا بما كان عليه الصحابة والتابعون ولم يحيدوا عن الجادة، فقيل هذا سلفي أو أثري أو من أهل السنة والجماعة، أي لم يغير ولم يبدل ولم يخالف من سبقه. وأما من درسوا علم الكلام وهو ما يسميه الأشاعرة اليوم بعلم التوحيد، وهو ليس علم التوحيد ولكنه علم الكلام، من درسوا علم الكلام، فعلم الكلام خليط من الفلسفة اليونانية ومن قواعد منطقية تعتمد على العقل دون النقل. من درسوا هذا المنهج، المنهج الخلفي، وتأثروا به، زهدوا في منهج السلف واستخفوا به، وزعموا أنهم أعلم من السلف، لأن السلف لم يتكلموا في تأويل نصوص الصفات، بل أمروها كما جاءت، واتفقوا على القول أمروها كما جاءت دون تكييف. ولما جاء الخلف فأولوا هذه النصوص تأويلا يخرجون به عن ظاهر النص، أو نفوا الصفات بدعوى التنزيل، أو نفوا الصفات والأسماء معا مبالغة في التنزيه. قيل لها هؤلاء هم الخلف وهم مذاهب، لعلي لا أغرب إذا قلت هم الجهمية والمعتزلة والأشاعرة. والإبراب حاصل لأن كثيرا من الحضور غير دارسين لهذه الطوائف، وقد يكون الكلام غريبا عليهم، لكن بالنسبة لطلاب العلم ينبغي أن نذكر، لأن العقيدة وإن انقرض بالنسبة للجهمية مثلا أصحابها، ولكنها موجودة ومنتشرة في كتب الأشاعرة والمعتزلة الموجودة في أيدي شباب العلم. هذه العقيدة أصحابها هم الذين يسمون بالخلف. إذن المسلمون اليوم يعيشون إما على منهج السلف الصالح أو على منهج الخلف المخالف لما كان عليه السلف الأول. فعلى طلاب العلم اليوم أن يدرسوا هذه العقيدة دراسة فاحصة، ولا يعتبروها أمرا ثانويا، وإن كان فيما مضى قبل الانفتاح وقبل الاختلاط قد يعتبر التبحر في العقيدة ومعرفة الشبه ورد تلك الشبه قد يعتبر أمرا ثانويا أو علما إضافيا نسبيا. ولكن اليوم لوجود الأسباب التي تدعو إلى الدراسة والتبحر فيها ومعرفة الشبهات والقدرة على ردها، فأمر واجب وجوبا عينيا على كل مسلم دارس قادر على ذلك. والناس تتفاوت، أما عوام المسلمين فيكفي في حقهم أن يعرفوا بالجملة إن الله تعالى موصوف بالكمالات ومنزه عن النقائص دون خوض في التفاصيل. وأما طلاب العلم يجب عليهم أن يدرسوا دراسة فاحصة فيفرقوا بين المنهجين، المنهج السلفي والمنهج الخلفي. أما المنهج السلفي فيمثله منهجكم الذي تدرسونه في جامعاتكم، ليس بغريب عليكم. هذا المنهج يدرسه شبابنا بدءا من المرحلة الابتدائية وانتهاءا إلى الدراسات العليا، وهذا مما نحمد الله عليه. وما حمدنا وشكرنا لله على ذلك. يجب أن نحافظ على هذا المنهج دراسة وعملا ودعوة وتبليغا. هو المنهج الوحيد الموجود في هذا الأرض والمعدوم في كثير من الأقطار، إلا ما كان من الانتشار الجديد في الوقت الحاضر بدءا من هذا البلد بواسطة الدعاء الذين تخرجوا من الجامعات الإسلامية السعودية الذين ابتعثوا إلى الخارج للدعوة إلى الله وتعليم الناس دين الله. أولئك قد نشروا في تلك الأقطار، فالعقيدة السلفية اليوم منتشرة في أمريكا وأوروبا ودول إفريقيا شرقا وغربا وفي آسيا وفي جميع القارات بحمد الله تعالى. الدعوة تسير في هدوء وصمت ودون جعجعة، دعوة عملية ليست دعائية، وهي تسير سيرا حديثا في هدوء وصمت كما قلت. وإذا كانت بحمد الله تعالى قد خرجت تغزو قلوب العباد في جميع القارات، فعلى شبابنا أن يعتبروا أنفسهم هم الدعاة الذين نشروا تلك العقيدة في تلك الأقطار، وأن ينشروا بين الوافدين عليهم هنا، وأن لا يتساهلوا في أمرها دراسة وعملا ودعوة وتبليغا. هذا المنهج ليس بغريب عليكم لأشرحه لكم، وهو الموجود بين أيديكم بدءا من الأصول الثلاثة: الكتاب المقرر أو الملخص من هذا الكتاب في المرحلة الابتدائية الذي يدرسه أطفالنا بحمد الله تعالى إلى الدراسات العليا كما قلت. وأما منهج الخلف قد يستغرب بعض الناس عن وجوده، هل موجود في أرضنا وبين أيدينا وفي أيدي شبابنا؟ الجواب نعم موجود. أين يوجد؟ هل يدرس؟ قد يدرس وأنتم لا تشعرون، قد تدرسونه ويملى عليكم وأنتم لا تعلمون ما هو. من ذلك عقيدة الجبر التي استمعت إلى شريط في هذه العقيدة يملي الدكتور المدرس على بعض طلابنا أو طالباتنا في بعض الجامعات، يملي عليهم عقيدة الجبر والطلاب لا يعلمون هذه العقيدة. كأن يقول الأستاذ الله سبحانه وتعالى هو الفاعل والعبد لا فعل له، أي إن العبد مجبور في كل ما يفعل، الفاعل الحقيقي هو الله. ويستدل الأستاذ بقوله تعالى: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. فيقول الأستاذ وهو يشرح: ألا ترون بأن الله قد نفى الرمي عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ إذن الله هو الرامي، فالنبي ليس برام، فصار الله هو الفاعل والنبي لم يفعل شيئا. إن كان الأستاذ يقول هذا الكلام معتقدا بصحته فهو أجهل من الطلاب الذين يقف بين أيديهم، وإلا فهو مغالب. والآية كما ترون تثبت تنفي رميا وتثبت رميا. وما رميت نفى، إذ رميت إثبات، إذن هنا رمي منفي ورمي مثبت. يجب أن يبين الأستاذ نوع الرمي المنفي ونوع الرمي المثبت، ليكون بذلك العبد فاعل باختياره وبقدرته وبإرادته وليس بمجبور. وما رميت إذ رميت، أي إنك أيها النبي الكريم عندما حذفت الرمل والتراب في وجوه الأعداء إنما رميت الرمي اللائق بك، ولكنك لم ترمي النوع الثاني من الرمي. الرمي له بداية وله نهاية. البداية من عند رسول الله عليه الصلاة والسلام، والنهاية من عند الله. عندما هدف النبي عليه الصلاة والسلام التراب في وجوه الأعداء، الذي فرق ذلك التراب القليل الذي رماه النبي عليه الصلاة والسلام بكفه، الذي فرق التراب في وجوه الأعداء فأصاب أعينهم وأثر ذلك فيهم فصار سبب هزيمتهم، من هذا الفاعل؟ هو الله. أما فاعل الرمي والحذف الأول هو رسول الله عليه الصلاة والسلام. إذن الآية لم تنفي الرمي مطلقا عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولكنها نفت عنه نوعا من الرمي فأثبتت له نوعا من الرمي. وما رميت إذ رميت، هل يمكن أن نقول للمصلي أو نقول لله أو نقول لإنسان وما صليت إذ صليت ولكن الله صلى؟ ممكن أن يقال هذا؟ وما صمت إذ صمت ولكن الله صام؟ باطل. وما بعده من الأمثلة التي لا نستطيع أن ننطق بها أشد بطلانا، كالسرقة والشرب. الذي يسرق من هو؟ والذي يشرب من هو؟ الذي يظلم من هو؟ العبد. وهل يمكن أن ننسب هذه الأفعال إلى الله ونبرئ العبد من الظلم ومن شرب الخمر ومن السرقة؟ إذن لماذا قطعنا يد السارق وضربنا ظهر الشارب؟ لماذا وهو لم يسرق؟ من الذي سرق؟ هل يستطيع أن يقول الأستاذ الجبري أن الذي فعل ذلك هو الخالق للعبد؟ لن يستطيع إن كان في قلبه إيمان، لن يستطيع أن ينطق بهذه الكلمة التي هي من أصعب الأمثلة على ألسنة الموحد الذي يخاف الله. وبعد، هذه العقيدة التي تسمى عقيدة جبرية، عقيدة الجبر، دخلت